لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الدليل في الفقه، وما زلنا مع باب بيع الأصول والثمار، بيع الأصول والثمار. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان المباع ونحو أرضا دخل فيها ما فيه غراس. احنا قلنا الأصول والثمار بيتكلم عن الأصول وما يلحقها، بيع المنزل، الأرض، العقار وما يتبعها، ايه اللي بيلحقه. الثمار نفس الكلام، الموقف مع الأرض لو بيع ونحوها ما يلحقها وكيف يصلحها إلى آخره، يعني واضح. طيب، فبقول هنا ماشي يا جماعة، احنا قلنا خلاصة الأمر ان بيع المنزل كل ما يلحق به عرفا يدخل ايه في العقد، الشيء المتصل به عرفا بتبقى لمين؟ للمشتري، تبقى للمشتري. اخبارك المفاتيح لانها مرتبطة بالباب، الابواب، الشبابيك، الفناء بتاع المنزل الى اخره، كل ده يلحق بايه؟ فيصل في هذا العرف، لان ما عنديش اخبارك تفصيل شرعي، واحنا عندنا قاعدة بتقول ما لم يرد الشرع بتحديده يرجع فيه الى الايه؟ الى العرف، الى الايه؟ العرف. معلوم بقى ان الفرش ها يعني ما نفسه اخبارك انت ازاي بقولك فرشه، لا فرشه ما تقولش في الايه؟ في البيع، لما احنا بيان اللي حصل اتفاق ده امر اخر. اشتراط ما ده لو اشترط البيع بالمنزل سيشتري بكل اثاثه فلا مانع، في ناس بيعملوا كده، واحد جاي من الخارج شاري شقه وفريشه ويقول لك ابيعها بايه؟ بما فيها من اثاث، خلاص ده امر ثاني. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ او يشترط معه. لكن عندك بقى المراوح والمكيفات، المسائل دي كلها عرفا ايه؟ يعني ليست تابعه الا اذا اشترطها، الا اذا ايه؟ اشترطها. بعد كده بقول لك بقى: وان كان المباع ونحوه ارضا دخل فيها ما فيه ايه؟ ها؟ غراس وبناء. الارض فيها مثلا ايه؟ منزل صغير مبني في الارض الزراعيه ديت، اشتريت مزرعه والمزرعه فيها منزل صغير للعمال او كبير، فيها اخبلك شجر، ما اخبلك غراس يعني شجر او نخيل او نحو هذا، الاشياء المتصل داخله في ذلك عرفا، داخله بايه؟ ليشمل البيع الا اذا وضح له ابتداء انه يبيع ايه؟ بدونها. واشترط على هذا قوله: لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مره، كبر وشعير وبصل ونحو. انتبه، احنا عندنا الزرع يا جماعه منهما يجنى مرة واحدة، معروف ده يعني مرة واحدة بتزرعها وتروح شايل الزرع مرة، ومنه مكرر يعني له أكثر من إيه؟ أيوه زي لا ده مستمر النخلة، أنا بتكلم في الزرع بقى العادي. يعني عندك مثلا ماشي القمح هي إيه؟ أيوه البرسيم، لا بيكرر كذا حش، واضح؟ كذا حش. البصل بمرة واحدة ماشي، الأصل بيبقى كذا مرة كذا مرة في كذا زروع كذا. طيب هنا بإيه الموقف؟ ماشي، الأرض فيها زرع أو ثمر لا يحصد إلا مرة واحدة زي البرة أو الشعير أو القمح أو البصل، لا حكم المنفصل، لا يشملها إيه؟ البيع، إلا إذا اشترط، إلا إذا باع له أرضا وموجود فيها الزرع. الأصل إن الزرع ده اللي بيحصد مرة واحدة لا يدخل في عقد الإيه؟ البيع، إلا إذا اشترطه الإيه؟ المشتري أو المبتاع. ماشي يا جماعة؟ طيب، واللي هو بقى ها؟ ليس كذلك. ماشي، اللي هو أكثر من إيه؟ ها؟ يعني يجزي مرة بعد مرة. ماشي، تتكرر ثمراته زي الخيار، الباذنجان، الكساء. ماشي، الأصول للمشتري والجد والجزة الظاهرة أو اللقطة الأولى للبائع. يعني جاء مثلا إيه؟ باع له حق باذنجان وفيه إيه؟ ها؟ أثناء البكاء خلاص ثمر إيه؟ يجنى خلاص. ماشي، ده المين؟ ده الظاهر، ده اللي يجنى البائع. طيب ما بعده؟ المشتري. ده إذا لم يتفق كل كلامنا ده إذا إيه؟ إذا اتفق وضع الشروط فقد اطلحت الأمور خلاص، مفيش مشاكل بقى. المهم عند إيه؟ شروطين. لكن عند الاختلاف يبقى ده اللي اللقطة الأولى الموجودة أو الجزة الظاهرة اللي برسيم اللي يحصل المرة دي أو القصب اللي هيعتقد الطويل ده، ده المين؟ الموجود الظاهر. ما بعده لمن؟ للمشتري. إلا إذا إيه؟ إلا إذا اشترى. واضح يا جماعة؟ طيب، يجب عليه قطعهما. ايه معنى كلامه بقى؟ ويجب على قطعهما ايه؟ وعليه قطعهما في الحال، يعني ما يجيش بقى يحجز الارض، ما دي حاجه استوت اهي وتجنى الان، يبقى ليس لك ان تؤخر ايه؟ ايوه، اجني الجاريه بتاعتك وخدها عشان يبدا، لان بيؤثر حتى على ما بيجي من ايه؟ من اقبالك من انتاج بعد هذا، تروح تجمع الجامعه بتاعتك عشان ما تروحش الجديد هيكبر، يبقى انت كده هيختلط الامر. ففي الحال حتى لا يختلط اللي ليس موجود، لو لسه نور لم يلحق مش عارف ايه ويبدا اللي ده من حق الايه اللي قبلك المشتري، لا يختلط بملك، فتقوم بتجنيه في الحال. اجمع اجمع وخلصنا وسلم الراجل ايه. طيب، يقول فصل: واذا بيع شجر الايه النخل ماشي بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع ماشي متروكا الى اول وقت اخذه. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول يا جماعه اذا باع البائع شجر النخل الثمر، لو النخل ما فيش في ثمر، باعه لسه النخل زي دلوقتي كده ما طلعلوش لسه ايه كده خالص كده بناخله لايه؟ للمشتري. لكن جه بعد شهرين ثلاثه كده وايه اللي هو موسم طويل وباعه والنخل عامل ايه، بدا يطلع ال ما يقبلك ماشي، ايه الحال؟ في تفصيل بقى ماشي، لان عندي حديث ومبني عليه وهنذكر خلاف اهل العلم. اذا كان النخل ده قد تشقق اللي سميه احنا الكوز بتاعه ده وخرج الايه الثمره وابرها يعني ايه لقحها، تعبير النخل يعني يعرفه ايه، كلكم تعرفون هذا يعني. قال مرفع طلع النخل بيجي وده نضعه للنخله عشان ايه بلح يتحول لشيص. ها، وحديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لا اقبلك، وبعدين قال له ايه انت معلم بامور ايه دون دنياكم. ماشي، طيب اذا كان قد ابرى يبقى الايه الثمره للبائع. ليه؟ للحديث من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إلا أن يشترط ليه؟ التعبير قلنا اللي هو إيه؟ التلقيح. هنا جعل، خدت بالك، مناط الحكم مداره على الإيه؟ على التعبير. والتعبير لا يتم إلا إذا تشقق الطلع، لو بسميه نكوز كده ماشي، يعني شقق وخرج الإيه؟ وده القول الاول، وده القول الرائع ان هو اللي قبلك الايه، ها، ان مدار الامر على تشقق الطلع وخروج الثمره وتابيرها. بس قال التابير هنا وده الراجع ان يدور مع التابير. فتبقى اذا ابره ولقحه خلاص، لم يؤبره ده ظاهر النص، لم يؤبره او لسه الثمره ما خرجتش، فده لمين؟ للمشتري. خدت بالك انت ازاي؟ مناطع على الايه؟ يبقى مش مناطع على مجرد انه يطلع او ان فيه الحكمه بقى يا جماعه معروفه ان النفس بعد ما بتتوبر بتعمل ايه؟ بتتعلق. وده خلاف لايه؟ للقول الآخر اللي هو قال لك مجرد ما ايه طلع الايه اللي طلع سواء كان تشقق ام لما تشقق من حق مين؟ طب ما ده خلاف النص، ده خلاف الايه النص. وزي القول الراجح لا، الامر مداره على تعبير الثمره، تعبير وتعبير الثمره لا يكون الا بعد ان يتشقق طلع ياخذ تقل للثمره من الايه من طلعها او من اكمامها. ماشي يا جماعه؟ نخرج فيبقى يتم الايه التعبير، واضح؟ طيب بعد كده بيقول ايه، وكذا ان بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز. يعني ايه؟ يعني ايه كذا؟ اي اذا بيع الشجر غير النخل، باع بقى غير النخل عنب تين توت ماشي، فانها تقاس على تعبير الايه، فما ظهر من الثمره يكون لمين؟ للبائع، الا ان يشترط الايه المبتاع، الا ان يشترط المبتاع. طيب قوله اللي هو المصنف بيقول له صاحب المتن الشيخ مرعي، او ظهر من نوره كمشمش وتفاح سفرجل لوز. يعني ايه؟ يعني عندنا كثير من الناس او الاصلع كثير من غير النخيل وغيره، عندي ايه الاشجار المثمره بتبدا بايه تطلع حاجه تنورت ثم ينعقد الايه الزهره دي، يعني زهر يعمل زهره الاول ثم تنعقد الزهره وتصغر ويطلع الايه الثمره، تبدا تكبر رويده رويده، تبدا بزهره زيتون خدت بالك التوت كثير جدا من الايه من اللي تبدا بزهره ثم الزهره تبدا ايه ايوه تذبل وتسقط وتطلع مكان الايه ايوه خدت بالك ماشي. بقول بقى اهو ان اذا انعقد الزهر واصبح ثمرا فالحكم هنا كايه كالطلع اذا تشقق يقاس على ايه، يعني يبقى من حق مين؟ البائع. اما اذا كان لسه لم ينعقد فمن حق مين؟ المشتري، الا اذا كان في شروط ده امر ثاني، واضح؟ طيب يقول ايضا او خرج من اكمامه كورد. يعني ايه اكمامي؟ الاكمام جمع كم بكسر الكام، والكم ده اللي هو الايه الغلاف اللي ايه اللي حوالين الحاجه، يعني في حاجات كده مغلفه زي قبل الورده ما تفتح ولا الورد بيفتح قبل ما يفتح ايه زي ايوه بالك ايوه ده اسمه ايه ايوه دي ايه ده في اكمامها وهذا زي ايوه عامل زي الجراب كده اللي محافظ عليها ثم يبدا يتفتح تفتح لحد ما تخرج ليه تمام ماشي. ده الغلاف الخارجي بتاع الموجود ماشي. نفس الكلام اللي خرج من الاكمام لمين؟ للبائع، واللي لازال في اكمامه ايوه ده للمشتري ماشي. قوله وما بيع قبل خلاص بيقاس على الغالب، وما بيع قبل ذلك فللمشتري، اي ما بيع من الثمار قبل تشقق الايه الطلع قبل التعبير في النخل قبل ظهور النور في غيره ماشي، قبل ان يخرج الغلاف ولا الايه ولا ما فيه، كل ده اللي هنقول دلوقتي حاجه ما لسه مفيش فيها في حاجه خلاص مفيش فيها لا ظهر ولا ولا ولا ولا ولا طلع ولا غيره، ده خلاص كده كده معروف ده بتلحق بايه بالارض قولا واحدا، تلحق بالارض ايه قولا واحدا. طيب من ابتاع نخلا بعد ان طلع خلاص ماشي. طيب يقول ولا تدخل الارض تبعا للشجر فإذا باد لم يملك غرس مكانه، اللي باع بقى ما باعش الأرض باع الشجر بس، ما بالك شجر مالك ايه مالك نخل، طول ما النخل ده قائم والشجر ده قائم بتاخد ايه ايوه النخلة دي بألف بألفين جنيه بثلاثة بس خلاص امتلكت عينها ولكن لم تلكتش ايه أرضها. في الحالة دي لا تملك انت الأرض خلاص، تملك الايه فإذا باد هذا الشجر سقط هذا النخل سقط شاخ وكبر وانتهى ليس لك ان تغرس ايه مكانه، ليس لك ان تغرس مكانه، واضح يا جماعه؟ طيب قوله ولا يصح بيع الثمره قبل بدو صلاحها لغير مالك الاصل، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الارض. احنا عندنا واضح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو ايه صلاحها، ماشي، نهى البيع والمبتاع، عشان ما تقوليش ثم احنا مرضيين ما احنا بالتراضي يا شيخ، لا ده منهي عنه شرعا. رضاكما غير معتبر، زي في الربا يقول لك لا ورضاك غير معتبر لا وزن له، دي محرم شرعا، يبقى خلاص ليس لك ان تفعل، لا يجوز لك لا البيع ولا المشتري. الثمره ما بداش صلاحها وهي معنى بدو الصلاح يعني ها ما ينفعش بيعها، واضح ينفعش ايه بيع. الجاهز نقل البلح غلط ماشي، يعني ما تجيش البلح ورامخ وتشتري النقل وتجد الزيتون ولسه يا دوب منعقد وتقول اشتريت حقل الزيتون ده، وما تجيش تقول لي اشتريت الايه ها الطماطم وهي لسه ايوه بتاع صغير. ليه؟ اولا ده نهي خلاص، بس الحكمه ها ان ده معرض للافه، ثم انه غرق ممكن تشتري ب 100,000 ويتساقط وهو افسد ويبقى في اقل من كده بكتير، وممكن يطلع اغلى من ذلك غرق، هذا غرق. تمام، والشرع قد نهى عن ايه؟ هذا الغرق. تمام يا جماعه، في اشياء اساسيه كده، معاني اساسيه لو انت فهمتها هتعرف المنهيات في الشرع في البيوع، ما في مقامره، مقامرات، ربا، غرق، ها تجد ده كله ايه؟ ايوه معاني واضحه الاحكام ما هي في ايه؟ خدت بالك مش فاهم؟ طيب معقوله المعنى، معقوله الايه؟ المعنى. طيب يبقى لا يجوز ان يبيع الا اذا بدا الصلاح. طب ايه يا عم بدو الصلاح؟ بدو الصلاح معروف، بدو الصلاح ايه؟ معروف، النخل ماشي يحمر او يصفر، النصل كده يزو قال وما كيف يزو قال يحمر او يصفر الاول، يبقى كده امننا لايه؟ العاهه والافه. الطماطم استوت ماشي، العنب بقى ايه؟ يعني جرى فيه الماء وبحلو يحلو له، يجوز لك ان تاكلها خلاص. خدت بالك كل حاجه بحسب بقى ايه؟ بحسب وضعك، كل ثمره بحسب علامه نضجها. ما هو الثمار ليست واحده في هذا، ذهب على في ثمار احلوت وذبح حمضياتها واخبلك وملوحاتها زي العنب مثلا وجرى فيه الماء خلاص يعني مستويه واضحه ماشي، غيرها الى اخره، ظهر بدو الصلاح. اما قبل ذلك فلا يجوز ايه؟ طيب هنا بيقول لي بقى ولا يصح بيع الثمره قبل بدو الصلاح لغير مالك الاصل، ولا بيع الزرع قبل، وبرضه بقى في الزروع الغلاف كده لا يجوز تبيع الا بعد ما يشتد الحب. يشتد الحب يعني ايه؟ الحبه استوت صح، ما فيش اي مشكله، الذره دي تقطعها الا اذا كان قبلها بقى حاجه ثانيه زي اللي هتشوي ولا ده امر اخر، او علب او ده وضع ثاني يعني. حشه دلوقتي حشه الان صح، لكن القمح مثلا يكون اشتد الحب يعني ايه؟ اصفر واستوى ونضج، تقطعه تنشف وتقطعه وما يبص خلاص اشتد حبه. طيب هنا قال لي ان في حالات هي يجوز الحاجه دي بيعها قبل ان تنضج، بس لمين بقى؟ مالك. انتبه معي، هيشتري الشجره، هيشتري النخله نفسها او الارض وياخدها بكده، يجوز هذا. طب ليه؟ عندي قاعده بتقول يثبت بالتبعيه ما لا يثبت ايه؟ استقلال، لان كده شرى الايه؟ الارض كلها الاصل. حتى لو زرع باظ مفيش مشكله، زرع لو باظ هيزرع غيره، ما هو كده كده ارضه. سامع معي؟ ما عادش عندي مشكله، ده مالك اشترى الاصل فدخل فيه وعندي ديت، ولذلك يثبت بالتبعيه ما لا يثبت ايه؟ دي قاعده فقهيه، لما ذاكروا قاعده فقهيه عندي قاعده اسمها ايه؟ يثبت بالتبعيه ما لا يثبت ايه؟ استقلال. زي بالظبط ايه؟ انت لا يجوز انك تشتري الجنين في بطن امي اللي هو في البقره مثلا، لا او الناقه، يجوز؟ لا يجوز. لو انا عم بيع حبل الحبل، لكن اشتريت البقره نفسها وهي عشار وبتتثمن ويزودوا في سعرها، لان ما في بطنها دخل بالايه؟ بالتبعيه، لان الشرع يقول لك ما جاز ايه؟ اخبلك جاز اتباع لا يجوز ايه؟ يجوز اتباع ما لا يجوز استقلالا، خلاص دي قاعده. يبقى ده استثناء، اشترى الأصل لحقه الفرع خلاص تبعه، بخلاف اللي رايح يشتري ليه الثمر، ده لا يجوز أن يشتريها قبل أن تنضج. أكتفي بهذا وأقول قولي هذا، استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.